بالنسبة لأمراض الطيور البارحة ليلي قضاماني طبعا عدة أمراض يعني زي السدة، هذه من أخطر الأنواع، والسدة وعندك القلاع، والقلاع طبعا عدة أنواع، يعني قلاع داخلي وقلاع خارجي، وفي عندك الرداد، في عندك الجدرة والنهيتة. طبعا في أنواع من الحشرات اللي تصيب الطيور مثلا بالريش وكذا، وحتى لها يعني أدوية خاصة يعني توجد عند محلات الطيور بكثرة يعني. وفي أنواع من الدود تكون بالأمعاء وتكون كافة الطير، يعني كافة جسم الطير سبحان الله. البارحة ليلي قضاماني بخير سهران وعد النجومان مطلة، قضيت ليلي في نموت فاكير، همي بقلبي جعل ربي يهلا، سبت سهر عيني وهمي من الطير، طير عزيز في ضميري ما حله، طير لحقني من بعض المخاسر، لو مطلوبة كايد علي حصل الله، أحمر وكامل وقطة من توه صغير، سبحان من سوى طرام بجلة، أكن لك الاحترام وتقدير، وارتاح في شوفه وشوفات ما حلا، صابه مرض ومن المرض جاه تعزير، يالله تعافي طيري من امرض الله، يا زين مجلس مع صبح وعصير، وزين من الجلسة بعد هدت الله، في روضة العشب فيها نواوير، والجو غايم والرعد مرتت الله، فيها الحباري واردات ومصادير، والسيل ناقة والسواليف فلة، والنار مشبوبة ولا بعد وافير، جلسة شباب ما بريدين ودلة، فكسار نبيض تو جابوه تصدير، توه بعد ما غيروا لوحة الله، له سايق ما هو ضعيف معثير، قطع الفيافي والوفا عادة الله، هذه حلاة العمر ما هو بتزوير، دام الشباب كل شيء بحله، هذه حلاة العمر ما هو بتزوير، دام الشباب كل شيء بحله، هذه حلاة العمر ما هو بتزوير، دام الشباب كل شيء بحله.